بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم إخواني الأعزاء. ملاحظة قبل لا أبتدئ البرنامج، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن نتلقى اتصالاتكم. الأخت أم علي من بغداد تقول: أني ما أتذكر في أي وقت بدأت الصلاة والصوم، والآن عمري 50 سنة. سن التكليف بالنسبة للبنت يبدأ بإكمال 9 سنوات هلالية سن التكليف، فأنت من سن التكليف من إكمال 9 سنوات هلالية إلى أن بدأت الصلاة، شوفي هذه الفترة شقد مقدار هذه الفترة. إذا شكيتي بين، أو إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، ابني على الأقل. يعني إذا كنتي أنت متأكدة مطلوبة صلاة ومطلوبة صوم، لكن ما تعرفين المقدار شقد، مقدار الفائت ما تعرفين، تعرفين أنت مطلوبة صلاة وصوم، لكن مقدار الفائت تجهلينه ما تعرفين، فتبنين على الأقل. يعني مثلا مطلوبة 3 سنوات صلاة، لو 4 ابني على 3، ابني دائما على الأقل. بالصوم أيضا مطلوبة 5 أشهر، لو 6 أشهر تبنين على الأقل، على الأقل على 5 أشهر، وهكذا. عندنا اتصال. زينب من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله زينب، أهلا وسهلا. سيدنا عندي سؤال، يعني سألة، وقبل فترة سألتكم على مود أختي على مود الفدية، وقلت إذا هي طبت من عدها يعني وارد كانت الطيهة، إحنا قلنا لها السيد هيش يقول، قالت إي عادي فت التعلم، يعني هاي الصيغة جائز؟ نعم نعم جائز، هاي الصيغة جائز. مين سؤال آخر؟ السؤال الثاني، على مود أم عدها محرم عندها على السنة، هي طبت خمسة بس هي خلت من عد الخمس، شلون؟ عفوا السؤال عيدوا. يعني وارثة عندها محرم ضمتها مع الصلاة دائرة على السنة، فهي تريد تصلي بها السنة، هي طتنا الخمس ضمتنا أنا عندي، يجوز أنا أصلي بها السنة؟ يقول لا أطهن أنا، هي خلتني عندي. واضح السؤال؟ نعم. بسم الله سيدنا، نسألكم الدعاء. حياكم الله، حياكم الله. نعم. سؤال آخر أختم علي من بغداد، يقول زوجي ما يدفع الخمس والزكاة، وهو سائق تاكسي وما يصلي وما يصوم، بالنسبة للصلاة والصوم وعدم دفع الخمس والزكاة هذا ترك واجبات، فهو إذا تارك واجب هنا، فأنت وظيفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بالنسبة للقضية الخمس، إذا زوجك ما يخمس أنت يجوز تصرفين في الأشياء اللي موجودة بالبيت، يجوز لك تصرفين بها. الوزر الإثم على مانع الخمس إذا كان مقصرا، أنت ما عليت شيء، فالمهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس. كل الأشياء اللي يبيح لك التصرف بها تصرف بها، ما يخمس الإثم عليه هو. أيضا الهدايا اللي هديت إياها يعطيك إياها، أيضا الخمس ينتقل إلى ذمة الواهب، أنت هاي الهدية تقدرين تصرفين بها اللي أخذتيها من الواهب. الأخ علي من البصرة يقول: بيت بناء والدي القطعة استلمها من الحكومة، وأنا رممته وقعدت بيه 13 سنة. الورثة يقول لم يعطون الإذن بتفليش البيت وبناء هذا البيت، إذا كان الوالدك هو اللي بناه وتوفى، وكان عندما توفى كان هذا البيت ملك إله. الآن من مات الملكية تنتقل إلى الورثة. نعم سؤال. أم حيدر من النجف، السلام عليكم أم حيدر. عليكم السلام. مولانا عندي السؤال إذا ممكن. تفضل أم حيدر تفضلي. أنا عندي مرت أخويا زوجها توفى بالحرب الإيرانية. زوجة أخي أخوك؟ زوجة أخويا. نعم. استشهد زوجها بالحرب الإيرانية وهي متزوجة لحد الآن تأخذ راتب، يجوز لو ما يجوز؟ هي تزوجت؟ هي متزوجة بس يعني الرجال متزوج حالته كلش ضعيفة. نعم. هذا الراتب يعطونه للأرامل؟ لا لا، راتب زوجها هو عسكري وتوفى راتبه مالته، هي الوريثة الوحيدة له. نعم. شكرا جزيلا أم حيدر. شكرا. نعم. إذن هاي الملكية، ملكية البيت يا علي، من توفى والدك انتقلت الملكية للورثة، أنت واحد من الورثة، ما يصير تصرف وحدك بهذا البيت، لا تفلش ولا تبني إلا بإذن بقية الورثة. هذا هنا الملكية مشتركة على نحو الإشاعة بينك وبين إخوانك وأخواتك، بينكم بينك وبين كل الورثة، فما يصير تتصرف تفلش أو تبني إلا بإذن الورثة. إذا الورثة أجازوا البناء مالتك ما يخالف، إذا ما قبله ما يجوز لك أنت تبني. فإذا هذا البيت لابد أنه يوزع على الورثة بحسب نسبة حصته من التركة. أبو علي من بغداد يقول: ما حكم من ترك الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد جهلا منه؟ إذا واحد ترك التشهد أو جزء من التشهد اللي هو الصلاة على محمد وآل محمد، هذا ترك واجب من واجبات الصلاة، لكن التشهد أو الصلاة على محمد وآل محمد هذا واجب غير ركني، يعني مو واجب ركني، مو مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام واجب ركني، إن تركه عمدا، يعني إن ترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا، وهذا العامد سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا بالحكم، الصلاة مالته باطلة. عندنا اتصال. الأخ ياسين من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا شلونكم؟ حياكم الله ياسين، تفضل. الله يسلمكم يا بعد عمر. عندنا سؤال سيدنا. تفضل. وعليكم السلام مولاي. تفضل. سؤال سيدنا عزيز. تفضل ياسين تفضل. الله يحفظك. يعاني قبل ساكن بالنجف. نعم. نعم. سيدنا سابقا ساكن بالنجف. نعم. وهسه حاليا بكربلاء قاعد. نعم. تفضل ياسين اكمل، عوف التلفزيون ياسين، عوف التلفزيون وكمل السؤال مالتك. وهسه ساكن انا في كربلاء سيد. نعم. موضوع صلاتي من اروح للنجف هناك. واضح واضح واضح واضح واضح. انت تحتمل ترجع للنجف ياسين؟ ياسين اكو احتمال ترجع تسكن بالنجف؟ انا ما عندي ناس لا قاعد بالنجف ولا عندي اي شيء. ياسين اسمع، جاوبنا على سؤالي، اكو احتمال ترجع تسكن للنجف، تسكن بالنجف؟ ما اتصور يعني الا ربما يصير شيء يعني عندي كربلاء. اكو احتمال او ماكو احتمال تسكن بالنجف؟ لا ما احتمال. لا لا نعم. ايضا اذا نرجع لسؤال ابو علي من بغداد، اذا ترك الركوع عمدا او سهوا صلاته باطلة. اتصال. دعاء من بغداد، السلام عليكم دعاء. سؤالين تفضلوا. سؤالين، فسؤال اول بالصلاة بالركوع ايام السامع يقولون الرجال يخلي ايدي على الكعبه وما يخلي بيها على الخاتين في الركوع. ايه الركوع واضح. والسؤال الثاني بيصلي بالتكين من قبل. بس لحظه بس لحظه بس لحظه السؤال الاول. السؤال الاول بالركوع انا سامع الرجال يخلي بيها على الكعبه وما يخلي بيها على الخاتين والله. على على على نعم على فخذها. ايوه الرجال خلي على الكعبة. نعم واضح واضح. الرجال الثاني بالتكوين ما نقول الله اكبر ثلاث مرات، مرات ما نحرك يدينا بس نحرك اصابعنا بالتسليم. اي اي ما نقول الله اكبر ثلاث مرات واضح ان شاء الله. نعم نعم. الأخ أحمد من النجف السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. حياكم الله أهلا وسهلا بكم سيدنا. موضوعنا على الدومنة، احنا جاي نلعب دائما بالبيت الدومنة بس ما بدون رهن، احنا واخوتي وخالتي يقولون هذا لعب الدومنة حرام. تقليدكم تقليدكم ها؟ شنو تقليدكم تقليدنا؟ ايه احنا على سيد علي السستاني، بس احنا انا دائما نسمعها من السيد خبير المدني، بس صار عندي الشك احوق وجوبا تركها ما سامحها، بس قالوا لي يقولون حرام محرمة هي. ان شاء الله ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله احمد. ام جاسم من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضلي. على لعبة البليار حلال لو حرام؟ وثانيا شو اسمه يعني اذا هما بانين شو اسمه يعني مكان وهجروا واللي اجاه هو اللي حط لعبة البليار يعني مو هم اللي نعم مو هم اللي يشتغلون بيها. نعم نعم. يعني شو السؤال يعني السؤال الثاني شنو؟ تأجير تأجير هم اللي يأجرون المكان يعني، واللي اللي أجره يخلي فيه بليار. الأجار يعني حكمة حلال حرام. نعم شكرا جزيلا. نعم إذا نرجع لسؤال أبو علي من بغداد. التشهد مو مثل الركوع، مو مثل تكبيرة الإحرام، واجب غير ركني، واجب غير ركني. إذا تركه عمدا صلاته باطلة، إذا تركه سهوان الصلاة ما تبطل. إذا ترك التشهد سهوان الصلاة ما تبطل. إذا ترك الصلاة على محمد وآل محمد سهوان أيضا الصلاة ما تبطل. أما بالنسبة إذا ترك جهلا، الجاهل يقسم إلى قسمين، جاهل قاصر ومقصر. إذا ترك التشهد أو جزء من عنده كالصلاة على محمد وآل محمد، إذا تركها وكان مقصرا أيضا صلاته باطلة تجب عليه الإعادة. أما إذا كان قاصرا، والقاصر هو الذي يكون معذورا في جهله كمن اعتمد على حجة شرعية الصلاة مالته بتكون باطلة الصلاة صحيحة. نعم. أم محمد من بغداد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أم محمد تفضلي. رحم على روح أمك وأبوك سيدنا. سؤالين عندي. تفضلي سيدنا. أنا صارت عندي ولادة، جبت ابن البشر وأمي جابت. نعم. وأمي ما يعيش لها هالقد يعني قديمين سبتها. نعم. فجيراننا قالت لي أرض أخوك ويا ابنك. نعم. شنو حكم هذا يعني الرضاعة مال أخوي رضعته ويا ابني؟ هذا سؤالي الأول. سؤال الثاني، شكيت بالتاكسي اللي مخلي الغراب وياه وطلع قدامنا ما ادري، شكيت بيه قلت له استغفر الله هذا راح بغير مكان، وعبالي من يوقف اقول له اعذرني حالي ابني واهبني برين الذمه ما شفته بعد. نعم. بس جاب هنا الغراب هو. نعم. شنو حكمه هذا سيدنا؟ شنو شكيت بيه؟ من شكيت بيه يعني شكيت بشخص بشنو؟ عيني. بمن شكيتي؟ شنو سوى هو؟ شكيت بالسائق أبو التاكسي شال الغراب وطلع قدامنا بالسيارة. شكيت بيه. نعم. هذا استغفر الله يعني ما طول طلع قدامنا وما هو يمكن أخذ من وراه. نعم. يعني أنا شكيت عليه. اختابيتي تختابيتي يعني؟ اختابيتي. لو بينك وبين نفسك. يعني لا أنا والحجي بالسيارة قلت له ترى حجي هذا الرجال بعد ما يجي راح. ما هي الغراب؟ ما هو أبو التاكسي؟ نعم. اي والله سيدنا رحمات أمك وأبوك جاءوا. نوال من البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد عندي كان سؤالين عندي. نعم. وعليكم السلام. تفضل اخت نوال تفضل. تفضل نوال شنو سؤالك؟ اسال عن العطر سيد مرات اغرز المكونات ما تبيه الكحول. نعم. الو. نعم. سؤال اخر. الو. سؤال اخر اكو نوال؟ لا. سؤال اخر اكو؟ حازم من كربلاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. حياكم الله تفضل حازم. عندي سؤال يا ملازم عليك. تفضل. سيدنا اول سؤال عندي انا خطاب الإمارة. نعم. زوجتي مشت لأهلها وطلبت الطلاق هل حرام علي ام عليها؟ والسؤال الثاني المي الشعير التركي حلال لو حرام؟ علي من بابل السلام عليكم. شلونك سيدنا؟ اهلا علي تفضل. سيدنا انا عندنا سرداب يعني ومقبض ستة يعني. نعم. وهذا عنده طفل يعني هو توفى قبل 7 أشهر وعنده الثاني هم تعبان يعني هم على هني توفى. نعم. يصير اخليه ويا اخوه يعني افتح الخال واخلي ويا اخوه وعنده ابن عمه هو نفس اخاك وخال هم نفسه ابن عمي هاي 6 أشهر وصار عنده اسقاط وتوفى يعني وحطوا يعني من زمان صار له 20 سنة يصير اخلي ويا اخوه لو يصير ويا ابن عمي يعني هذا صار له 20 سنة نعم يعني يصير سيدنا يعني راح تكشف بدن هذا بدن شو اسمه او رفات البيت الاول يعني هو عد هو اخوه متوفى قبل 7 سنوات ما يخالف انت راح تدفن في مكان معزول لو راح تفتح القبر الميت الاول او السرداب الاول اي يعني مثل افتح اللي هو الخال ما تعود احطه وياه اذا إيه يعني راح تكشف عن رفات الميت الاول لو ما تكشف عنها يعني هو محطوط يعني هو خانات اي فنفس الخانة يعني نفس الخانة ابن عمي هذا 6 أشهر يعني هو مو يعني جاي يعني وبست شهور صار اسقاط ودفنه يعني تقابل 25 سنة يعني ما اخذ لخانه هيك يعني اي نعم نعم ف يعني لو هذا مثلا لو هذا اي في نفس الخانه يعني قصدك مو اي وكل واحد ما اخذ خانه هم دول واضح واضح واضح اي والله والسؤال الثاني نعم السؤال الثاني رحم الله عليك اذا واحد مثلا عنده خمس وهو مطلوب يعني ذا اقساط مطلوب هاي زول خمس دفعة يعني للأقساط يدفع مطلوب أقساط من ماخذ هو يعني هو أقساط مثل ماخذين احنا أقساط مثلا غراب ماخذين مطلوبين أو دين مطلوبين يصير ندفع الخمس إذا واحد عند عليه خمس يدفع لهذا الأقساط أو يدفع للدين نعم هاي الأقساط السنة ماخذينها لا العام ماخذينها يعني هي مستمرة يعني هواية صارها يعني واضح ان شاء الله رحم الله ودك سيدنا اهلا وسهلا بك مراغب مراقب من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا سيد على راسي وعلى عيني. الله يحفظكم. تسلم عينك يا ام راقب. تفضل سيد. بنت مشكلة اني. تفضلي. يا عمري طال عمرك عندي انا حمل عندي صار. بلي. اي وسويت القاط وما ما طاح الطفل. نعم مولانا. نعم. من سويت الطفل ما وقع على الاقطاب صار عمره 3 شهور ونص وانقطع حبل السر ببطني. نعم. توفى الطفل. نعم. سويت الاقطاب هسه شلون انا والله حايره شو اسوي مولانا. طفل شقد عمره؟ عمره 3 شهور 3 ونص يعني قام صار بيروح الطفل. شلون هذا الحل مولانا؟ نعم رحمة الله عليك وقل لي شو سوى عاني بس قل لي اريد اسمع الكلام من عندك. نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله. اي مشكور. نعم سيف من بغداد. السلام عليكم سيف. وعليكم السلام سيدنا. سيدنا ممكن من سؤال؟ تفضل سيف. صدقت متابعة الافلام الحرام. شنو هو؟ الافلام يعني التلفزيون. نعم. ها؟ واضح. سؤال اخر اكو؟ لا لا سيدنا يعني افلام يعني هل بها لقطات مو زينة؟ سيف الافلام بها لقطات مو زينة مثيرة؟ لا سيدي يعني على مختار على باب الملازم افلام الحسينيات. نعم يعني بلي مثل فيلم مسلسل مختار وغيره قصدك؟ إيه ما بي إيه ما بهي لقطات مثيرة يعني أفلام دينية مسلسلات دينية إسلامية. لا في منا. نعم. غزوان من ميسان. السلام عليكم أخ غزوان. عليكم السلام. تفضل غزوان. تفضل. تفضل غزوان. تفضل اخ غزوان. السلام عليكم شلونك؟ حياكم الله. اهلا اهلا بك غزوان. تفضل. تفضل غزوان. مولاي قبل فترة. نعم. انقطع للاسف. اخ علي من ذي قار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ومرحبا. تفضل علي تفضل. احكي وياك. تفضل تكلم. تفضل احكي ويا السيد. ويا السيد. تفضل تفضل تكلم. ويا عندنا دار قديمة. نعم. عندنا دار قديمة للسيد. سيد وعندنا دار قديمة للبستان. نعم. وهاي الدار كانوا يدفنون بها اطفال هيك شهر واقل و... نعم. وبعدين احتاجيناها نقدر صار لها حوالي من 80 و90 لحد الان. بس احتاجيناها احنا. نعم. اطفال ماكو فيها بس اطفال صغار هيك ماكو يعني شهر واقل. هم باذنكم هذا صار الدفن باذنكم؟ ها؟ الهنا... هي كانت متروكه يعني. لا من دفنه من دفنه بس الناس اي بلى يعني ذول اللي دفنوا اسمعني اسمعني إيه؟ علي اسمعني ذول اي ذول الناس اللي دفنوا اطفالهم بهاي الارض صار الدفن إيه؟ باذن صاحب الارض؟ لا ما هيك يدفن ويمشي ما يقول لا يقول ولا بدون اذن؟ بدون اذن هيك بس هي ضمن البستان يعني صارت هي نعم. كانت متروكه. نعم واضح ان شاء الله واضح. شكرا جزيلا. ها؟ شكرا. طال عمرك. شكرا. الاخ رائد من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. حياكم الله رائد تفضل. شلون صحتك زين ان شاء الله؟ اهلا وسهلا سيدنا. انا معاون طبي في مدينه انا معاون طبي. نعم. هل بالنسبه للعياده؟ نعم. بالنسبة للعيادة إذا أفتح عيادة هل يجوز أبيع بها أدوية على رأي سماحة السيد السيستاني لو بس قياس ضغط عيادة صغرى كخياط جرح أو ضماد هل يجوز أبيع الأدوية بيها؟ أقول أقول. مع العلم أنه أنا أشتري الأدوية من المذاخر يعني. أقول بلا زحمة عليك، أنت قلت عيادة. عيادة تفتح؟ يعني مع عيادة معاون طبي. إيه ما يخالف العيادة غير الطبيب يفتح عيادة؟ لو كل واحد يفتح عيادة. سيدنا عيادة مال مال مال ضماد مال ضماد. آه دلي دلي محل يعني محل طبي محل. أي محل طبي مال ضماد زرق أبر وهاي، هل يجوز على رأي سماحة السيد هل يجوز أبيع العلاج فيه مثلا الباراسيتول أبر كذا؟ واضح. أم كاظم من النجف، السلام عليكم أم كاظم. رحم الله والديك. سيد عندي سؤالين. تفضلي. عندي سلفة. نعم. إذا أنت السلفة. نعم. أعطيتها لأختي. قالت بدي أشتري فيها غلاء منزلية. نعم. وهي لسه ما اشتريت صار لها 3 أشهر والسلفة عندها، يصير آخذ اقتصاد عليها لو لمن تشتري الغلاء. شنو تطيتي هديا؟ لا انا استلم السلفة يعني مثل اذا اشتروا كاونت هم يعطوني كل شهرين اقساط، قلت له ذا كاونت ب 600 ابيعه ب 800. عفوا ام كاظم، انت اشتريتي غراض وبعتيها على اختيك؟ لا لا بعدني انطيتهم بس فلوس هم يشترون. ها هم يشترون بلي. اي انطيتهم 750 فلوس السلفة مالتي. هذا قرض اعطيتهم اياه قرض دينتيهم اياه دين؟ لا لا شنو؟ لا لا بدك تشتري غراض قلت لهم بالاقساط مثلا كل شهرين انا لا كاونت 500 600 ابيع لهم ب 800 كل شهرين يعطوني 150. نعم هو بلازمه. الاخ غزوان ميسان عاود الاتصال مره اخرى، تفضل غزوان. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام، حياكم الله غزوان، تفضل. شلون صادق؟ اهلا غزوان، تفضل. ولاي عندي ندر عن الامام موسى الكاظم. نعم. ونزرت ورحت صرت النذر بالله ما طبت طبت الحضره. نعم. وما ما مثل استفسرت وهاي، اعطيت النذر لقيته بالله هاي مال الجو. الشباك؟ اي والله ما استفسرت مثل من اعطي بالضبط صحتين لقيت الفلوس بس بالجو. مبلغ النذر مبلغ؟ ايه مبلغ فلوس. نعم. ايه مثل شلون اقول مثلا ما يصير له اللي مثل اللي امان نذور. نعم الآن نبدأ نشرع في الإجابة عن الأسئلة، أسئلة حلقة اليوم. زينب من البصرة، السؤال الأول تقول شادر مال صلاة الأمي أمي طلعت الخمس مالته وخلت الخمس مالته يمني، يجوز هنا التصرف؟ يجوز التصرف هنا التصرف فيه ما يكفي يعني عزل الخمس حتى والتصرف في الباقي. الخمس إذا تعلق بعين أو تعلق مبلغ من المبالغ فلوس نقدية تعلق بها عزلها عزل الخمس، هذا ما يكفي، هذا ما يجوز التصرف في الباقي بعد العزل، لابد من الدفع الخمس. إذا دفعت الخمس الباقي يجوز تتصرف به، أما فقط الإنسان يعزل الخمس مالته عند مثلا 100 ألف طلع خمسها 20 ألف، عند مليون طلع خمسها 200 ألف من دون أن يدفعها، ما يصير يتصرف بالباقي. يتصرف بالباقي لا يجوز له التصرف بالباقي، لا يجوز له التصرف في المال اللي يتعلق به الخمس إلا بعد دفع الخمس، إذا دفع الخمس يجوز التصرف. فهذا الشادر إذا فقط عزلت الخمس وما دفعته ما يجوز لها تتصرف بهذا الشادر إلا بعد دفع الخمس، العزل مو كافي. أم حيدر من النجف تقول زوجة أخي توفى زوجها في الحرب العراقية الإيرانية, والآن من زوجة وتأخذ راتب زوجها السابق. يا أم حيدار, بالنسبة لزوجة أخوك, أخوك الأموال اللي توفى وكانت موجودة, تركة مالته أمواله عندما توفى, هاي الأموال اللي تركها زوجته, إذا كان عنده ولد فإلها ثمن التركة, وإذا كان ما عنده ولد زوجها فإلها الربع, ربع التركة. طبعا الأرض لا ترث فيها, الأرض المملوكة ملك صرف لا ترث فيها عينا ولا قيمة. الأرض إذا كانت مملوكة ملكية خاصة ملك صرف ما ترث بها بالأرض لا عينا ولا قيمة, ترث في البناء في المشيدات ترث, أما في الأرض لا ترث, لا ترث فيها. أما بالنسبة للراتب التقاعدي, الراتب التقاعدي هذا مو ميراث, هذا هذا بمثابة منحة من الدولة, هنا بمثابة منحة من الدولة, هذا يصرف بحسب الضوابط اللي واضعتها الجهة المانحة, مثلا دائرة التقاعد شنو الضوابط اللي مخليتها, مخلية مثلا انه المرأة زوجة المتوفى اذا مثلا تزوجت ما تنطيها, تحجب عنها هذا الراتب التقاعدي, فما يجوز لها تاخذه اذا بهاي الحالة, فهذا خاضع للضوابط اللي تضعها الجهة المانحة. فاذا كانت الضوابط هاي زوجة اخوك, اذا كانت الضوابط تجيز لها استلام الراتب التقاعدي خلت تستلم, إذا ما تجيز لها فما يجوز لها تستلم هذا الراتب التقاعدي. وبالنسبة إذا كان الضوابط ما تجيز لها تستلم هذا الراتب, الراتب استعملي اللي أخذته في تلك الفترة عليه أنه ترجع للدائرة المعنية, وترجع للدائرة المعنية إذا أمكن, وإذا ما أمكن تصدق به على الفقراء المتدينين. ياسين من كربلاء يقول قبل كنت ساكن في النجف والآن في كربلاء, يقول عندما أذهب للنجف ما حكم صلاتي, ولا يوجد احتمال في الرجوع للسكن في النجف. إذا الشخص عنده وطن سواء كان وطن أصلي أو وطن اتخاذي, المقصود بالوطن الأصلي هو مسقط رأسه ومسكن أبويه, أو بالنسبة للوطن الاتخاذي إما يتخذ مكان يريد يسكن به على نحو الدوام الاستمرار كل عمره, أو لا يبقى به لفترة طويلة يسكن به لفترة طويلة, هذا يسمونه وطن اتخاذي. الوطن الأصلي والوطن الاتخاذي إذا الشخص خرج عن وطنه سواء كان وطنا أصليا أم اتخاذيا, خرج معرضا عنه بحيث عند طمئنان انه بعد ما راح يرجع الى وطنه السابق ويسكن به, فانت اجيت الكربلة, اذا تحتمل انه ترجع الكربلة عفوا ترجع الى النجف وتسكن في النجف, اذا اكو احتمال بمقدار معتد به ترجع وتسكن بالنجف مرة اخرى اللي هو وطنك السابق, فانت تعتبر ما معرض عن هذا الوطن, صلاتك تكون بالنجف تمام. أما إذا خرجت من النجف من وطنك السابق معرضا ما تريد بعد ترجع وتسكن به, أدك اطمئنان أنه بعد ما ترجع وتسكن بالنجف ماكو أي احتمال معتد به للرجوع للنجف والسكن فيها, فتعتبر معرض, صلاتك تكون قصر بالنجف. أما إذا كنت تحتمل بمقدار معتد به مثلا 30% 40% تحتمل أنه أنت ترجع وتسكن بالنجف, نعم في هذه الحالة تعتبر أنت ما معرض, صلاتك في النجف تكون تمام. أحمد من النجف يقول ما حكم الدومنة من دون رهن؟ لعب الدومنة تارة يكون برهن وتارة يكون من دون رهن. إذا كان لعب الدومنة برهن فهذا لا يجوز, لعب الدومنة برهن يعني اثنين يتراهنون انه الخاسر يدفع للفائز, اثنين يلعبون دومنة برهن يعني بجائزة, الجائزة من يدفعها؟ يدفعها الخاسر, يدفعها لهذا, يدفعها للغالب, جائزة مثلا يلعبون انه الخاسر يدفع 10,000 25,000 100,000 يدفعها للغالب، هذا رهن، هذا لا يجوز. لعب الدوم برهن هذا لا يجوز على نحو الفتوى. اما لعب الدوم من دون رهن، من دون رهن يلعبون دوم مجانا، يلعبون ماكو الخاسر ما يدفع للفائز، ماكو واحد يدفع للاخر شيء من الاموال، ما بجائزة من دون جائزة. هنا سمحت السيد ما يلتفت، هنا يحتاط احتياط وجوبي بعدم الجواز. شنو معنى الاحتياط الوجوبي؟ مو مثل الفتوى، الفقيه مرجع تقليدك اذا افتى يجب عليك انه تتقيد بالفتوى. فسمحت السيد سيستاني دام ظله افتى بعدم جواز لعب الدومنة برهن على نحو الفتوى، ما يصير بعد انت تلعب دومنة وما يصير ترجع الى فقيه اخر، لان مرجعك مرجع تقليدك افتى فتوى. اما اذا احتاط كما في لعب الدومنة من دون رهن، السيد هنا ما افتى فتوى وانما احتاط احتياطيا وجوبيا، فانت هنا مخير، اما تعمل بالاحتياط الوجوبي وتترك لعب الدومنة من دون رهن، او يصير ترجع على فقيه اخر غير سماحة السيد سيستاني دام ظله مع مراعاة الاعلم فالاعلم. نوال من البصرة نقول ما حكم العطر اذا كان فيه كحول؟ الكحول اللي توضع مع العطر في زجاجات العطر الان متعارف انه زجاجات العطر اللي تباع في الاسواق تحتوي على نسبة من الكحول، هذا العطر وهذا الكحول اللي موجودة به هذا طاهر. الكحول بجميع اقسامها، السبيرتو وغير السبيرتو، المتخذ من الاخشاب المتخذ من غير الاخشاب، الكحول بجميع اقسامه طاهر، بجميع اقسامه طاهر، يعني وضع على الملابس على البدن لا ينجس لا الملابس ولا البدن. نعم الأدوية المواد الغذائية اللي بها كحول هاي ما يجوز تناولها إلا إذا كانت مستهلكة، يعني مثلا شراب القحة شراب السعات في نسبة من الكحول، هاي النسبة إذا كانت مستهلكة 1% 2% يجوز تناول هذا الدواء. أما إذا كانت كمية الكحول غير مستهلكة في الدواء كانت النسبة كبيرة 20% مثلا 30%، نعم في هذه الحالة لا يجوز تناول هذا الدواء الذي يحتوي على الكحول. حازم من كربلاء يقول خطبت امرأة وزوجتي زعلت وذهبت الى اهلها. يعني يا حازم صحيح انه الزواج بامرأة ثانية هو يجوز، ماكو اشكال شرعي في هذا الموضوع، لكن ينبغي لك انه اذا كنت انت متزوج وزوجتك قائمة بواجباتها تجاهك ينبغي لك أن لا تتزوج عليها، لكن إذا تزوجت الزواج هذا زواجك صحيح ومشروع، وإن شاء الله أنت هذه المشكلة مع زوجتك إن شاء الله تتجاوزها من خلال التفاهم وإيجاد حل لهذه المشكلة. حازم أيضا من كربلاء يقول ماء الشعير التركي هل هو حلال أم حرام؟ بالنسبة للبيرة، البيرة لا يجوز تناول البيرة، البيرة المقصود به الفقاع اللي توجب النشوة اللي توجب السكر الخفيف، معنى النشوة السكر الخفيف، هاي ما يجوز شربها يحرم شربها، وتعامل معاملة النجس على الأحوط، تعاملها معاملة النجس على الأحوط. أما بالنسبة لشراب الشعير الآن الموجود في الأسواق على شكل علب من إماراتي من إيراني من تركي، هذا إذا كان خالي من الكحول هذا مع الشعير يجوز شربه، أما إذا كان بكحول فما يجوز شربه، لا يجوز شربه إذا كان فيه كحول حتى وإن كان نسبة الكحول قليلة، إلا إذا كانت مستهلكة الكحول يعني كمية جدا ضئيلة كان فيه نسبة الكحول، أما إذا لم تكن نسبة الكحول مستهلكة لا يجوز شربه. إذا صنعوه خالي من الكحول يجوز شربه، إذا صنعوه بكحول وبعدين انتزعوا الكحول من عنده هذا أيضا لا يجوز شربه، لا يجوز شربه. إذا في بدء عملية التصنيع هو أول ما صنعوه ما بكحول يجوز شربه، لا يجدي أنه يصنعوه بكحول وبعدين انتزعون الكحول من عنده، هذا ما يجدي، هذا ما يجوز تناوله. أما إذا صنع من الأول وبكحول وهذا الكحول ما سحب من هذا المشروب أيضا لا يجوز تناوله. علي من بابل يقول عندنا سرداب، هل يجوز دفن ابني مع ميت سابق في نفس المكان؟ إذا كان يعني بدن الأول موجود فما يجوز يعني فتح السرداب هذا لدفن ميت آخر، لأن هذا يعتبر انتهاك لحرمة الميت الأول، هذا قبل الاندراس. أما إذا كان البدن مالته اندرس، البدن الأول مثلا مدفون قبل 25 سنة بحيث اندرس البدن مالته وصار تراب، نعم يجوز هنا تفتحونه وتدفنون به ميت آخر. أما إذا لا بدن الميت الأول موجود فما يجوز هنا نبش قبر الميت الأول أو فتح السرداب الأول لدفن ميت آخر ما لم يندرس، ما طول ما مندرس ما يجوز، إذا اندرس ما يخالف يجوز، لأن فتح قبر الميت نبش قبر الميت فتح السرداب إذا كان بدن الميت لم يندرس فيه انتهاك لحرمة الميت، ولا تجوز انتهاك حرمة المؤمن حيا وميتا. السؤال يقول سؤال أخ علي من بابل يقول إذا مطلوب أقساط للمؤونة هل يجب علي الخمس؟ هاي الأقساط إذا كانت لمؤونة السنة مالتك، يعني الدين الدين ما في نفس السنة الدين الدين وطلع عندك ربح، هنا يصير تطرح الدين هذا مال الأقساط الطرحة من الربح مالتك، الطرحة وتخمس الباقي، هذا إذا كان الدين الدين لمؤونة السنة فالطرحة وتخمس الباقي. يعني مثلا أنت دينيت 100,000 وعندك 200,000 ربح، 200 ناقص 100 المتبقي 100 تخمس المية، هذا إذا كان الربح إذا كان الدين لمؤونة السنة. إذا كان الدين مو لمؤونة السنة، كان الدين لمؤونة السنة السابقة فهذا ما يصير تستثنيه. يعني إذا عندك 100 دين 100 لمؤونة السنة السابقة مو لمؤونة السنة وعندك 300 ربح السنة، ما يصير تطرح 100 تقول ناقص 300 ناقص 100 الباقي 200 خمسة، لا ما يجوز لك هذا، هذا ما يجوز تخمس كل 300. نعم قبل مجيء رأس السنة الخمسية تقدر تشيل من 300 100 وتدفعها، إذا دفعت ما يخالف تخمس الباقي، الباقي 200، إذا ما دفعت ما يصير، إذا ما دفعت ما يصير تستثني المية وإنما تخمس كل المبلغ اللي هو التثمية. لماذا؟ لأن هذا مو الدين مو لمؤونة السنة، هذا الدين لمؤونة سنة سابقة، ما تستثني، ما يصير تستثني إلا نعم يصير الدفعة قبل مجيء رأس السنة الخمسية. أخوة الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.